ان يظهر الحبل بورد الزوج الواحد، فهذا دلالة على الفاحشة اي الاعتراف، فهو اما الشهداء واما الحبل واما الاعتراف. اما ما دون ذلك فلا يجوز ابدا ان ترمى امرأة بالفاحشة، لا حتى لا يشهد اخت الزوج بشهادة الفاحشة لنفسها وتحققت من ذلك لنفسها، فالحد الشرعي ان تجلد هي 80 جلدة حتى تأتي الأربعة شهداء. أما بالنسبة لطلاق الرجل فلو قال لامرأته أن تقارب فقد وقع طلاقه، فإذا رجعها في العدة كانت زوجة له ولم يجب عليه مهر ولم يجب عليه عقد جديد. أما إذا طلقها وظل ذلك عاما كاملا فحينئذ يجوز له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. أما يعني نصيحتنا له فيعني لا نستطيع أن نمحده النص حتى نعلم الموضوع كله بأطرافه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا. يعني السائل يعني يناسب بحرارة يقول نرجو أن نعرف شيئا عن حياتك وعن نشأتك وعن طلبك لذلك. والله ان اكثر شيء على نفسي ان اتحدث عن نفسي، فيعني ليس في حياتي يعني شيء يستحق الاشاده ولا يستحق الذكر، ولكن هي فيها ضرب من البلاء ايضا، فلعلي لو ذكرت يعني شيئا او طرفا منها يتصبر ايضا اخواننا في الله تبارك وتعالى. فانا تخرجت في كليه الالسن جامعه عين شمس في القاهره، في وكنت أدرس اللغة الإسلامية واللغة الفرنسية، وتخرجت في الجامعة بمرتبة الشرف الأولى، وكنت بحمد الله عز وجل المتفوق في السنوات الأربعة في طيلة في دراستي. وبعد إنهاء الدراسة تعينت معيدا في الجامعة، ثم حدثت مشاجة بيني وبين عميد الكلية فاتصلني وعين الرجل الذي يليني مباشرة اللي هو كان تدريب الثاني، عينه في الكلية. فنصرة الإذاعة طلب مذيعين فقدمت، وكان يعني رغبتي ومرادي أن أتقدم وأكون مذيعا في إذاعة القرآن الكريم، فكان قصدي هو نشر السنة وعمل برنامج خاص عن الاحاديث الضعيفه في الموضوع واثرها السيء في الامه تنبيها لجماهير المسلمين، وايضا تنبيها للمذيعين الاخرين الذين يعني يشعرون من الاحتجاج الى الاحاديث الضعيفه في الموضوع، فقد ضيعوا جمهورهم للحديث جميعا لما يحتجون بهذه المناكير، فان اهل الحديث ما عملوا شيئا مذكورا، يقرؤون الموضوعات والمناكير ويحتجون بها. فقصر بذلك ان ادخل اتقدم، وإن كان هم يريدون مذيعين باللغة الإسلامية في البرنامج الأوروبي، لكن أنا قلت يعني استشرت أحد مذيع التلفزيون الكبار آنذاك، فقال لي إنك لو دخلت قسم اللغة الإسلامية من السهل أن تحول إلى محقق القرآن الكريم. فهذا هو الذي أغراني، ودخلت فعلا وتقدمت مع أناس كثيرين كان جلهم من دفعتي أي من زملائي الذين كانوا معي في الكلية. والحمد لله كنت الأول في الترتيب، وهذه الأولية كانت بلاء لي وامتحانا، وذلك أنهم كانوا يعني فيه عدد في قسم في البرنامج الأوروبي قسم اللغة الإسلامية كان في عدد أكثر من مذيع، فأصروا علي وقالوا لا أنت لا تراجع هذا القسم أيضا. فبدأت كانت مهمتي أن أراجع الخطابات التي تأتي من الخارج من الذين يراسلون الإذاعة، وكان في برامج امتحانات ومسابقات كانوا يلقونها على اصحاب هذه البلاد. اللغه الاسلاميه على فكره هي ثاني او ثالث لغه في العالم، ثاني لغه في العالم بعد الانجليزيه بالنسبه لاعداد السكان الناطقين بها. يعني زمان يعني في حدود سنه 76 ميلادي كان عدد الناطقين بالاسلاميه في العالم كان 400 مليون نسمه، هي في اسبانيا وفي جزء من البرتغال وفي امريكا الاخرى وفي المكسيك وفي اطراف كندا، كل هؤلاء يتكلمون هذه اللغه الاسلاميه. فبدات ان انا اخذت هذه الخطابات فرايت طوال من الطوال اشياء يعني ما تحملتها،